إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن قوله تعالى مكاء وتصدية في قوله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يقول ما معنى مكاء وما معنى تصدية؟ فالجواب أن يقال أن المكاء هو الصفير. المكاء هو الصفير. فهؤلاء المشركون يقول الله الصلاة التي كانوا يصلونها عند الكعبة هي مجرد صفير وتصفيق واستهزاء. فالمكاء هو الصفير، وهو بإدخال الأصابع في الفم هكذا ثم إصدار صوت الصفير. وهذا له طرق كثيرة، إما هكذا أو هكذا أو هكذا، وهم يقلدون بذلك المكاء. المكاء هو نوع من أنواع الطيور، من أنواع القنابر، يقال له المكاء لأنه يصدر الصوت والصفير من فمه. فإذا المكاء هو التصفير، والتصدية هي التصفيق، وهما متلازمان غالبا. فكما تلاحظون في الحفلات وفي نحوها أنهم يجمعون بين التصفير وبين التصفيق غالبا. فالله يقول صلاة هؤلاء المشركين عند الكعبة ما كانت إلا صفيرا وتصفيقا، وهذا حال المستهزئ أو حال الفرح الذي لا يقدر ولا يقدس المكان الذي يعبد الله فيه، لأن الكعبة ما جعلت لا للتصفير ولا للتصفيق، وإنما هي للعبادة والخشوع والسجود والركوع كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي إلا تصفيرا وتصفيقا، والله أعلم.